بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. إن الذين سبقت لهم منا I'm لا يقدرون فزعوا الأكبر لا إله إلا الله لا يقدرون فزعوا الأكبر Amen. عليكم مشكور. Mm-hmm. وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.

واتبعوا كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وترى الناس سكارى وترى الناس سكارى Thank you. سلام الله عليه وسلم يطلع الشيخ عبد الدكي سلام الله يطلع عبد الدكي ثواني بس اما الشيخ يطلع حتى كده هقول لك الصحه ما عادتش اهلا وسهلا مرحبا الله يبارك فيك الله يكرمك اهلا يا محمد سلام الله ازيك يا عم الشيخ خليك قاعد زمان خليك زمان لا الله يبارك فيك تعال نقعد نقعد ماشي ماشي احنا بنروحنا بقى نسلم على المشايخ جميل اهلا يا مرحبا الله يبارك فيك الله يكرمك يا عم يلا على الله يلا الدنيا ساقعه انت وحشتني الدنيا ساقعه لا وحشتني حاجه كده حاجه على المشي كده استريح كده يلا شوف الشيخ الاول ايه ده الشيخ سعيد اتكل على الله اتكل على الله اتكل على الله اتكل على الله اتكل على الله اتكل على الله الهوده من ابو وجه ده انتم مش شايفين حاجه اتكل على الله يا عم ما ينفعش يلا عم الشيخ اطلع يا اخوي طب بعد اذنك بني اتفضل يا ابني لا انهي الحمد لله ولا يحمد الا الله وسبحان الله ولا ينبغي ان يكون التسبيح الا لله والله اكبر ولا اكبر من الله ولله الحمد ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ان شاء اماتنا وان شاء احيانا ونشهد ان محمدا عبده ورسوله سيدنا ومولانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين ثم اما بعد انا حقف وقفتي اتنين صغيرين قوي استمعنا من فضيله الشيخ من اواخر سوره الانبياء يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب يا الله مسر لنفسك ايها المغرور يوم القيامه لا السماء سماء إذا كورت شمس النهار وأضيئت كأنها على رؤوس العباد تسير، وإذا الجميل طرق ما أدير منه فلنفذ كتاب المنفى، وإذا الصحائف تطايرت وتناثرت وبدا من عباد ما كان مسطور، وإذا الوحوش لدى القيامة احترت وتقول للأملاك أين مسير، وإذا الجحيم تسعرت نيرانها ولها على أهل المعاصي كثير، وإذا الجنان تطيبت وتزينت قربانسة على طول البلاء صبور، وإذا الجنين بأمه متعلق يخفى الحفاظ وقلبه مذعور، هذا بلا ذنب يخاف بناية، كيف بك يا من تصر على معصية الله تهوان، خوف منه من أواخر الأنبياء وبدأ في سورة الحج أو سورة الحج لأن تنفع الاثنين حج وحج، اسمه مصر. أنا هحط إيد حضرتك على إعجاز من إعجازات القرآن الكريم في تحية السور. القرآن كم سورة حبايبي؟ فكروني 114، انا يعني بقول صح 114 سورة وردوا على 10 اساليب من اساليب اللغة العربية. 114 سورة وردوا على 10 اساليب من اساليب اللغة العربية. اول اسلوب من اساليب اللغة واعظمها واعلاها شأنا الثناء، بس الثناء يبقى مين؟ لصاحب السماء، لرب الأرض والسماء. السماء لا يكون إلا لله، يبقى أول أسلوب من أساليب اللغة العربية السماء. طب السماء ده عبارة عن إيه؟ عن حمد وتسبيح وزيادة بركة. طيب نشوف الصور اللي بدأت بالحمد، كم سورة بدأت بالحمد؟ 5. الفاتحة، الحمد لله رب العالمين. الأنعام، الحمد لله. الكهف، الحمد لله. سبأ، الحمد لله. فاطر، الحمد لله. طب هات التسبيح. التسبيح يا إما اسم يا إما فعل. جت اسم مرة واحدة في سورة الإسراء سبحان، مصدر ينوب من هذا الفعل سبحان الذي أسرى بعبده، وجت فعل ماضي وجت فعل مضارع وجت فعل أمر. الفعل الماضي هتلاقيه في سورة الحديد سبحة وسورة الحشر سبحة، ها، وسورة الصف سبحة، وجد فعل مضارع في سورة الجمعة يسبحه وسورة التغابن يسبحه، يبقى الكون سبح ويسبح، فما عليك يا عبد الله إلا أن تمتثل للأمر في سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى. فاضل زيادة البركة صورتين، صورة الفرقان وصورة الملك. تبارك الذي نزل الفرقان وتبارك الذي بيده الملك. مش هنطول عشان نوصل للي احنا عايزينه. يبقى الثناء لله جاء في 5 صور حمد و7 تسبيح و2 زيادة بركة. الحروف المقطعة أو أسماء الحروف اللي هي زي الحواميم وألف لام ميم والتواصيل وألف لام راء 29 صورة. يا الله 29 صورة مبدوءة بأسماء حروف. شوف في آل بقرة أو في آل عمران أو في العنكبوت أو في الروم أو في لقمان أو في السجدة ألف لام ميم، ونفس الرسم هتلاقيه في سورة الانشراح وفي سورة الفيل بس بيراها بيزرنا الأرض. ألم نشرح لك صدرك. طيب الإعجاز اللي في الحتة دي إيه؟ اللغة العربية كم حرف؟ 28. طيب الحروف لما ناخد كل حرف جه في بداية صورة من الصورة اللي بدأ بحروف مقطعة دي هتلاقوا 14 حرف. اجمعهم في جملة مفيدة كده، اعملهم تبديل وتوافيق بدل ما بنحل الكلمات المتقاطعة، ها؟ هيدوك جملة اوعى تنساها. مصر حكيم قاطع له سر. أقولها تاني. نص حكيم قاطع له سر. 14 حرف نص حروف اللغة العربية. سبحان من هذه كلامه. عشان ما طولش هنقل على اللي أنا عايزه أقولها إيه. بعد كده جه أسلوب خطاب. أسلوب خطاب لمين؟ للحبيب صلى الله عليه وسلم. ربنا بدا 5 صور خطاب باسم الحبيب. يا ايها النبي، جت كم مره؟ 3، الاحزاب والطلاق والتحريم، وجت يا ايها المدثر ويا ايها المزمل، 5 للنبي. طب تعالى كده للامه، امه محمد، 5 خطاب للامه. يا ايها الناس في سورة النساء وسورة الحج اللي استمعناها من فضيلة الشيخ من لحظات. يا أيها الناس، وجات يا أيها الذين آمنوا 3 مرات، ها الحضرات والممتحنة والمائدة. يا الله سبحان من هذا كلامه. مثل وقوفك يوم الحشر عريانا، مستعطفا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تصدر من غيظ ومن حلق على العصا، وتلقى الرب حبانا. كيف بك اذا نادى الجميل يا ملائكه يمر بعبد العاصي على النيران عكانا. فيا رب لا تحزنا يوم العرض عليك، ويا رب لا تجعل لكافرنا في ديانا سلطانا. وخوفا من التطويل ادعو لابي الفقير بالرحمه، اللهم افسح له في قبره، وجاب الأرض عن جنبه، وزده في حسناته، وتجاوز عن سيئاته، اللهم قل له ولا تكن عليه، اللهم عامله بالفضل لا بالعدل، وبالإحسان لا بالميزان، وبالجبر لا بالحساب، اللهم قد افتراه، وأكرم مثواه، واجعل الجنة مأواه، ولم انتفاضه، ويسر حسابه، وشفع فيه نبيك. وقته من حوضه شربة لا يزرع بعدها أبدا. ويل الآن والصبر والسلوان. وشكر الله سعيكم وأشكركم على حسن استماعكم وأعتذر عن الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك حبيبي معلش مولانا. الله يبارك فيك. الله يكرمك. السماعة السماعة تعالوا ما تيجي تعالوا. سماعة تعالى كده. تعالى محمد تعالى. وأنا واحد حتى لا بشرط تحت. تعالى تعالى. الله شطها. يا رب انت ما جيتش الجمعه يا اخويا. بص عليك ما لقيتش. قلت لك ما يعرفش بقى ولا حاجه. لكن رغم ان انت طارق ايه اللي وبعدين نسيتك جيت ساعتين طالع من اليوم خالص. Thank you. Thank you.

صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي Thank you. الله يبارك فيك إذا كنت مرحبا. مولانا الله يشرح صدرك، ربنا يشرح صدرك. Yeah. تفضل. ما شاء الله. يا I'm Thank you. Thank you. Allah'u Teala. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شرح الله صدرك مولانا، شرح الله صدرك. الحمد لله والله بخير. الحمد لله الله يخليك. الحمد لله بخير. اهلا دكتور، ازيك يا دكتور؟ اتفضل يا دكتور، اتفضل يا سيدي. تمام الحمد لله بخير. الحمد لله دعواتك يا رب زينب، ربنا يزيدك من فضله يا رب. يا رب جميعا يا رب العالمين، لنا ولكل المسلمين. تفضل معانا، تفضل يا حبيبي. السلام عليكم. بالنسبة لما باجي تفك مية يعني لو غسلت نفسي بيد اليمين عادي؟ صح، بس الأفضل إن أنا أغسل بالشمال. ما بعرفش إذا كان فيها ضرورة أضر الطبيعي المحظور. بس تعمل شغلتنا ما تفك وأنت واقف. ما هو تقضي الحاج وأنا واقف، وأنا واقف ديتها مخالف السنة. ما فيش منطق علي انا حاجه زي دي. طب الحمد لله. لا ماشي. لا يا صح ان انا بس هو السني ان انا احب الشمال. انا اتوجه بالشمال لكن عنده حب الشمال. طب بالنسبه بقى لو انا متوضي وطلعت ريح ورجعت اتوضيت تاني من غير ما استنجع عادي؟ عادي، ده الاستنجاء على لوحده من غير حاجه لوحده. لا الاستنجاء اذا خرج من القبول اروح استنجى القبول بس، ما استنجاش الدور. الريح لا يبطل الاستنجاء. الريح طلع الريح يبطل الوضوء ولكن لا يبطل الاستنجاء. الاستنجاء عادي خالص، ما استنجاش الا اذا خرج حاجه. بس كده. لكن الريح ريح الدبر وانا بخلي في ريح القبل، ريح القبل ما ينفخش الوضوء. انا بخلي حاول تتوضا لكل صلاه. حاول تتوضا لكل صلاه. طالما ان مثلا ما بتطلع منها او حاجات ما تعبان او بتطلع من الغصب العادي اتفضل. الحمد لله ما انا بعمل كده ان شاء الله. اتفضل في الصلاه ربنا يحبك. اتفضل معانا. اتفضل يا حبيبي. بالنسبه لصلاه البيت بقى، صلاه الفجر الجماعه تعدل صلاه الفجر ب 27 درجه. اهلا عمنا الحاج. يابا اوعى تكون مصور امريكاني. لا مصور 100 100. الله يخاف منك. بلح في الجون والله. انا بخاف من المشاكل. لا والله طلع في الجون. بخاف من المشاكل. لا تخف انك انت الاعلى. اول حاجه ده نشكرك يا ابو نشكرك. لا نشكرك الله يخليك. الله يشكر الله يسعدك. الله يبارك فيك. الله يكرمك. ربنا يسعدك. صلى الله وسلم على النبي. لا شكرا حبيبي. شكرا حبيبي. السلام عليكم حبيبي. بتصلوا جماعه؟ انا والجماعه بتوعي. عادي ده انت تاخد اكتر ثواب من انك تروح المسجد. لانك انت بتصلي في البيت متعمد عشان اخليك تصلي. يبقى صلي معاك. يبقى انا باخدها وعي للاخر. وامر اهلك بالصلاه واصطبر. اما بقى ما اروح اصلي في الجامع ما بصليش. لا يبقى انا اصلي في البيت احسن. ما هي جماعه. وان انا خدت بيتها. خدت بيتها للجنه. ماشي. ربنا يتقبل ان شاء الله. الله يخليك يا شيخ. الله يخليك. اي اوامر؟ الله يخليك. السلام عليكم. معلش بقى يا شيخ محمد ابو سلامه كويس. كان هو بيسال بقى إيه؟ محمد كان بيسال. لكم شيخ. الله يكرمك. عامل ايه؟ الحمد لله. يلا الطلاق. لا حمد. اسال عليك يا عم، اقول لك ده الشيخ محمود مقلاح. اه يا طارق، ما جاش الشيخ محمود ليه يا ابني؟ انا والله زعلت. لا نصب ولا حتى قلت له هروح مشيت. قام قال لي ماشي. خلاص انا حاجه ماشي معاك. قلت انا بحاول ماشي يا احمد، حدود الساعه 11:30. خدت بالك؟ قال لي ماشي. الساعه 11:30 ل 5 لقيت محمود عديله جايب الموتوسيكل. قلت انا بقول طب استنى مرن على طارق. احسن ايه؟ طارق هو كان بيدور عليك على اساس ان نزل تحت اهو وجه من الناحيه دي، فكر ان احنا مشينا تحت كده. ما انا لا كنت هنا مع الجماعه شويه. انا قلت اكيد وانت واحد. عم محمود هو الغلط عند طارق مش عارف. لا انا مبلغه. اه هو قال لي، هو قال لي، هو قال لي، هو قال لي عند الذكر تنفع. انا مني انا لا انا مش قلت انا قال لي ما برضه نسيت افكره بقى. طيب ما انت نسيت. انا نسيت افكره. هو انا قايل له ان الشيخ صلاح موجود الجمعه معانا. اه يا بعض بينور اما بيبقى هناك بينور. الله يكرمك. الله يكرمك. طب الجمعه اللي بعد الجايه ان شاء الله. بعد الجايه؟ اه اللي جايه. لا اللي بعديه. ماشي. اللي جاي عندنا الشيخ صلاح. الله يبارك فيك. اهلا يا مرحبا. الله يبارك فيك. تفضل يا عم. الله يبارك فيك. تفضل يا فندم. الله يبارك فيك. تفضل. الله يكرمك. طيبين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ورحمه الله وبركاته. الحمد لله بخير. الحمد لله. ازيك؟ ما تيجي بقى مش شرط. تعال والله شرفونا. تعال والله. تعال والله. انا مع الجماعه. ما تيجي شويه. انا رايح عند محمود ابو الخير شويه. طب ماشي. هبقى اوصلك انا شويه. لا لا لا هوصلك. لا لا شوف الصلاه. طب بس تعالى تعالى. لا لا لا والله يكرمك. الله يكرمك. طب ماشي. الف سلامه. وانت رايح عند محمود ليه دلوقتي يا اخوي؟ الجماعه هناك ولقيتهم بيشربوا في العذاب واللي الجماعه هنا بتطلع. اه ده المفروض ان لو منك كنت اهرب. لا والله ده محمود جدع جدا. لا امير محمود امير. انا قلت في حاجه. بحبه والله. انا قلت اهرب عشان الجماعه هناك يا اهرب اهرب يا عم الحاج. طيب بقول لك ايه، يوم الصوم اثنين وخميس. اه على طول ماشي الحمد لله. قلنا فرق ده بقالي مرتين دلوقتي. تيجي تصوم تقول لي احس ان انا الصبح من بعد صلاه الفجر اخش انام احس ان في حد بياكل واكل. ماشي ماشي. انت لا اسالك شو صلاه اطعمها الله وسقاها. انا قلت لك كلمات. لا توني انا بحس ان حد جايب لي اكل واخد. الحمد لله تحمد ربنا وده اللي فيه فضل من الله سبحانه وتعالى وتستبشر بخير حتى لو كانت هي ناسيه. تمام. من اكل ناسيا او شرب ناسيا فليتم صومه انما اطعمها الله وسقاها. بتقول لي ان انا ابقى مثلا قايمه مثلا خلاص قمت صليت الفجر واجي انام خلاص انا نوت السيارة تقول لي احس ان في حد بياكل. تقول لي جايب اكل وحد وبياكلني. قلت لها ماشي تشبع بيسحرك. بيسحرك الصبح. ربنا يتقبل ان شاء الله. ده خير ان شاء الله. ده خير ان شاء الله. ما تيجي تعال. الله يخليك. الله يخليك. تفضل يا شيخ. الله يبارك فيك. سلام سلام على الجماعه. مع سلامه الله. يا شيخ ترى برا ما تيجي تعال. يا شام ما تيجي ما تيجي. المهم محمد فيها شوف ماله ماشي يا رقم ستيل عايز الرقم السري. محمد جه ولا لسه بره؟ جه ومشي. هاي بقى الاخر طبعا وفتح. هو محمد فتح معاك؟ فتح انا عندي اتصال مع نور خالص. هو ما بتشتغلش هنا ليه؟ ايه هنا؟ هنا هنا اتقفلت. شو دي مو مشغل مايو؟ لا ده تبلت امتى؟ من دلوقتي تمام لسه من شوية كانوا مقللين السرعة خالص. نزلنا السرعة على التليفون خالص وبعدين بفتح الأكل ما لقيتش عملتها زي بعض. يمكن غيروه وخافوه. سهل طيب ما هزل المفتاح. زمنا هيقعد يعمل من جديد تاني يبقى اسمي ارحب ذاك الشيخ سيد احمد المعلم المعلم. الشبكه مش شغاله ده كل الناس خلاص ساعه دينا ساعه ساعه ما قفلهاش يا جدع. لا عندي سباك فرد يلا ابدا ما تفكر مفيش خالص. لا كده سير الساعة يالا ايه الساعة لو ساعة ولا تشتغل حلو قول يا عم يبقى يجي شبكي شبكي عايز يجي شبكي. لا لا طب ما رأسه حاجات حلوة ده الشبكة ما تجيش على حالك كده بسوي الصراحة تلف طلع بروت كل ما يطب عدد استواء تفتح البقى؟ لا هي يا عم شغال بقتي هنا عندي بقى واي فاي. لا اهو يا عم انت دي واي فاي اهو ما شغله. لا ما كده مش موصل في شبكات اصلا. مال شبكتك فين يا سيدي؟ ما انا مش عارف الرقم بتاع حميد محمد نساله. توديتها تاني ليه يا سي خر؟ هتجيبها زي ما كانت. وكده كده توسق تعلي ولا توطي؟ كده تعلي بتوطي لما ترجعها لورا كده بتوطي الاضاءة. الاضاءة ولا ال الاضاءة الاضاءة. يعني كده تعلي الاضاءة؟ اه هي كل مدى بتزيد يعني. استضعفها بقى بص. كده كده وانا هشوف كده كده ايه وانا خلاها لي او كده ايه كده يجوا على عينين. يا سيدي واحدة واحدة يا سيدي يعني انا شايف تدينا العدة ده مش بقى شوية ليه بقى وانت اديتني بتاعتك لما انا كنت شغال كويس. يا سلام انت ناسبها لك وماشي. يا ويلة يا ويلة من امتى؟ من زمان. تاسع انا ولا صراحة بقى حسن حسن ربنا يحفظك يا رب احفظك كلكم يا ولاد. المحفوظين يعني حمدي ما فيش واي فاي تاني. او لما نلاقي شبكه كبيره تظهر نجيب الوقود اللي جنبنا. طب وبتاعت عمك؟ ما اتقفلت لسه مقفوله قبل ما زي كده. لا غير الرقم بتاعه او ان شاء الله ما يغير. ما هو كده بقى كنت عارف اني في حاجه مبطله فهيحميها اكثر من قلت لها ما تتحركش يا سيدي. ما بنعطل على حاجة هكوزة. طب وايه البرنامج اللي بيطلعه يعني؟ اللي هو بتاع كده بيبقى على الجهاز الاجهزة القديمة. طب ما تاخده. خده ايه؟ برنامج ده. مش برنامج يا عم على التليفون. على التليفون بتاع التليفون ده. اما ايوه بتجيب ايه؟ ماشي خلوه في بلدي ولا؟ هجيب ايه؟ زي بعض. هلا حيلي. ما تديله لنا كده سي. لا تعبد المعبرة ماشي يا مون. لا انا مزنوقة فيه. مش عارفين يعملوا حاجة. طب ما تقعد عليك. اقعد عليك. لا ما مع التليفون ما الوصف مش هيجي على الكمبيوتر. الوصف بيجي يا اخويا هنا. بيجي. الوصف بيجي على الكمبيوتر. ده لازم بقى تعمله بتاعكم. هو بيجي بيشتغل على الكمبيوتر. في الأول الشبكة ما هي هترجع الثاني زي الأول. بيغير الرقم بيغير الرقم. وانت سيدي مش موصل. موصل. بس واخد من محمد. موصل من محمد. عم نعمل شبكة. هنعمل شبكة لوحدنا احنا كده. هنعمل توصيل. اشترك معايا فيه. ماشي. خلاص. ماشي. صلاح يدفع. ايوه. ايه يعني. كل شهر تدينا 40 جنيه. لا. مش موافق. حلقت الحلقه بتاعتي ايه يا خلاص بقى يا اخو الجيش اللي فوق ده ما اثرش اللي فوق شهر اخر كله مره انا لسه باين بقى انت احلقها برضه اصلها ماشي الكل بدل ما شيء والثواني بتاعتي بقى لحد ما يحلقها زي الاخوان انا ليش صار بكرة البيت بكرة ما بنعرف كان الرقم ده بتاعه ولا مش بتاعه كم 012 ده ده بتاع محمد اخويا طب الجيش بتاع فلسطين كله محمد عربي محمد اخويا وزيرو ده زيرو يا ما كنت في السعوديه كنت فهمت ده عايز يتعدل انت معكش رقمه؟ لا ما رقمه مش معايا على تليفوني جديد النهارده يا ولد لا لا ده كويس انك فكرتين ده انا سايب بتاع مفتوح